أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثالث الأربعون شرح الكتاب عمدة السالك وعمدة الناس إمام ابن النقيب المصري رحمه الله. وفي البداية أحب أعتذر بس عن التأخير، كان في ظرف طارئ يعني عندي أخرنا الإعداد قليلا. بنقول إحنا الإعداد اللي فات كنا تكلمنا أو انتهينا من الكلام عن الباب المتعلق بالقضاء، أداء قضاء الحاجة، وذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى لما فرض من أحكام الوضوء شرع في باب قضاء الحاجة لبيان أنه يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهذا في حق السليم كما ذكرنا. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أداء قضاء الحاجة شرع في الكلام عن باب الغسل. والغسل هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة، والمقصد الأول هو الوضوء وفرغ منه. فلما فرغ منه شرع في بيان المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل. فسأتكلم في هذا الباب عن موجبات الغسل، وكذلك ما يتعلق بكيفيته، وكذلك ما يترتب عليه من أحكام، ما يترتب على بعض موجباته من أحكام. فيترتب مثلا على الجنابة حرمة اللبس في المسجد وقراءة القرآن، وذلك بالنسبة ما يترتب على الحدث والنفاس ونحو ذلك من خلال الإشارة. وسيتكلم كذلك عن أركان الغسل. فإذا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن المقصد الأول من مقاصد الطهارة شرع في بيان المقصد الثاني وهو الغسل. فتقدم قبل ذلك أن الطهارة لها مقاصد أربعة: الوضوء، الغسل، التيمم، وإزالة النجاسة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. والغسل هو سيلان الماء على شيء مطلقا. فإذا سال الماء على أي شيء فهذا يسمى غسلا، سواء كان هذا الشيء بدنا أو لا، وسواء كان هذا بنية أو لا. فإذا المعنى اللغوي فيه عموم من وجهين: الوجه الأول سيلان الماء على الشيء مطلقا، هذا العموم، سواء كان هذا على البدن أو غير ذلك. والعموم الثاني من جهة النية، فسيلان الماء على شيء مطلقا بنية كان أو بغير نية، هذا يسمى غسلا في اللغة. وأما بالنسبة للغسل في الشرع فهو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. فلما نقول سيلان الماء، المراد بالسيلان هنا يعني مجرد نزوله ومروره، مجرد نزوله ومروره، وليس المراد بالسيلان يعني الإسالة، فلا يشترط في ذلك فعل الفاعل. فالمراد في الغسل الشرعي هو الانغسال، كما ذكرنا قبل ذلك لما كنا نتكلم عن احكام الوضوء، وقلنا ان المراد بغسل اعضاء الوضوء يعني الانغسال، فلا يشترط فيها فعل الفاعل. وكذلك في مسح الراس، لا المراد بمسح الراس يعني المساح، فلا يشترط فيه فعل الفاعل. فلو نزل الماء ومر الماء على الغبن وانتوى بذلك رفع الحدث أجزأه ذلك، ولا يشترط أن يفعل ذلك هو بنفسه. كذلك هنا في الغسل نقول الغسل الشرعي هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. وما المراد سيلان؟ المراد سيلان يعني مرور الماء على العضو أو على البدن، ولا يشترط في ذلك الإثارة، لا يشترط في ذلك الغسل أن يغسل هو بنفسه هذا العضو، بل لو مر الماء على البدن وانتوى بذلك رفع الحدث يكون بذلك قد أتى بالغسل الشرعي على وجهه. فلو وقع مثلا في النهر وانتوى الغسل أجزاه ذلك، ولا يشترط أن يعني يغسل هو بنفسه الماء أو البدن بهذا الماء. فإذا لما نقول الغسل شرعا هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، المراد بالسيلان هنا يعني الانغسال حتى وإن لم يكن بفعل الفاء، كما لو وقع في النهر وانتوى الغسل فإنه يجزئه ذلك. طيب قلنا أن الغسل شرعا هو سيلان الماء على جميع البدن بخلاف سيلان الماء على بعض البدن، فسيلان الماء على بعض البدن حتى وإن كان هذا يسمى غسلا في اللغة إلا أنه لا يسمى غسلا في المعنى الشرعي. لأن إحنا ذكرنا في المعنى اللغوي للغسل قلنا هو سيلان الماء على شيء مطلقا، فلو سال الماء على جميع البدن هذا يسمى غسلا لغة، ولو سال الماء على بعض البدن أيضا هذا يسمى غسلا لغة، لكن المعنى الشرعي المعنى الأمر أخص. فبنقول حتى يكون هذا الغسل غسلا شرعيا لابد أن يسيل الماء على جميع البدن لا على بعض البدن، لهذا قلنا في التعريف هو سيلان الماء على جميع البدن، فلو سال الماء على بعض البدن فإنه لا يكون غسلا في الشرع وإن كان هو غسل في اللغة بنية مخصوصة. بنية مخصوصة يعني سواء نية واجبة أو نية مندوبة، نية واجبة كنية رفع الحدث حدث الجنابة في حق من كان جنبا، ونية مندوبة كما في غسل الميت، غسل الميت إن النية فيه مندوبة حتى يحصل الغاسل على الثواب، لكنه إن لم ينتوي صح غسل هذا الميت ولا شيء في ذلك وأجزأه. فإذا من خلال ذلك يتبين لنا أن بين الغسل الشرعي والغسل اللغوي عموم وخصوص، بمعنى أن كل غسل لغوي أو كل غسل شرعي هو غسل في اللغة، وليس كل غسل في اللغة هو غسل في الشرع. فإذا الغسل اللغوي أعم والغسل الشرعي أخص. هو غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بنية مخصوصة. طيب جزاك الله خيرا. وقلنا بهذا التعريف الذي ذكرناه لكان أول، لأن لابد ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على أركان الغسل أنه يعني من أركانه أن يعمم جميع البدن بالماء بخلاف ما لو قلنا غسل أعضاء مخصوصة، فهذا يوهم أنه يجزئ المغتسل الاقتصار على بعض الأعضاء، وليس هذا مرادا بلا شك. فيشترط في الغسل الشرعي أن يعمم البدن كله، أما لو قلنا بأنه غسل أعضاء مخصوصة فهذا يوهم أنه يجزئه أن يقتصر على بعض الأعضاء كما هو الحال في الوضوء. لكن جزاك الله خيرا، الأولى أن نعرف الغسل في الشرع بما ذكرناه سيلان الماء على جميع البدن بنية المخصوصة. فإذا كما ذكرنا كل غسل شرعي هو غسل في اللغة، وليس كل غسل في اللغة هو غسل شرعي باعتبار أن الغسل اللغوي أعم، فهو يطلق على سيلان الماء على الشيء مطلقا سواء عمم هذا الماء البدن أو لم يعمه سواء كان بنية أو لا، بخلافه طبعا في الأشرار. هذا بالنسبة للغسل هو بالضم اللي هو تعميم أو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. أما بالنسبة للغسل بفتح الغين، فالغسل بالفتح اسم لغسل بعض الأعضاء، اسم لغسل بعض الأعضاء أو لغسل مثلا شيئا شيء آخر كالثياب، يقول مثلا غسلت الثياب فتح الغين لا بضمها. وأما بالنسبة للغسل بكسر الغين فهو اسم لما يضاف إلى الماء من صابون أو نحوه، اسم لما يضاف إلى الماء من صابون أو غليظ. فلو أضاف مثلا إلى الماء مثلا كافور كما هو الحال في ماء الذي يغسل به الميت، فهذا الكافور الموضوع في الماء هذا يسمى غسلا، هذا يسمى غسلا. فإذا عندي غسل وعندي غسل وعندي غسل. الغسل هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، وأما الغسل فهو اسم لغسل بعض الأعضاء أو نحو ذلك. وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما يضاف إلى الماء من صابون أو غيره. والغسل له أحكام، له أحكام خمسة، فقد يكون الغسل واجبا، وهذا الذي يعني تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى في أول باب الغسل، فتكلم عن موجبات الغسل بمعنى ما يوجبه، بمعنى السبب الذي يترتب عليه وجوب الغسل. فقد يكون واجبا، متى يكون واجبا؟ يكون واجبا كما في خروج المني أو الجماع أو في الحضر أو في النفاس أو في الولادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ففي كل هذه الأحوال يكون الغسل واجبا. وكذلك الحال يكون واجبا بالنذر، يعني لو نذر أن يغتسل فإنه يكون واجبا في هذه الحال أيضا لكن بالنذر. وقد يكون الغسل مندوبا، هذا هو الحكم الثاني للغسل. طيب السؤال الآن، متى يكون الغسل مندوبا ولا ما ينفعش يبقى مندوب هو واجب فقط؟ ما رأيكم، هل يمكن أن يكون الغسل مندوبا؟ طيب يمكن أن يكون، محمد يقول نعم يمكن أن يكون مندوب. طب نعم ده مش نمثل على ذلك كالغسل من غسل الميت، تمام احسنت، وغسل الجرع احسنت. اذا الغسل قد يكون مندوبا كما مثل له الاخوه، احسنتم جميعا، في حالة مثلا غسل الجمعة هذا غسل مندوب، غسل العيدين غسل مندوب، الغسل من غسل الميت هذا أيضا غسل مندوب، غسل العيد أحسن. أحمد يقول كل غسل سوى الموجبات الستة غلط، هذا لا يصح، ما ينفعش نقول كل غسل سوى الموجبات الستة يكون مندوبا. طيب ما رأيك في إذا كان الغسل للتبرد أو للتنظف هل يكون مندوبا في هذه الحالة؟ الجواب لا، لا يكون مندوبا، هنا يكون الغسل مباحا كما سنبين. فإذا لا نقول أن كل غسل، إن كل غسل سوى الموجبات الستة يكون مندوبا، لا يصح ذلك، لكن يمثل له زي ما ذكر الإخوة الكرام بغسل الجمعة وغسل العيد والغسل من غسل الميت إلى آخره. فإذا الحكم الثاني للغسل هو أن يكون مندوبا. وقد يكون الغسل مباحا، غسل مباح إذا كان للتبرد أو للتنظف أو نحو ذلك، هنا يكون الغسل مباحا. وقد يكون الغسل حراما، وهذا الحكم الرابع من أحكام الغسل. قد يكون الغسل حراما، وهذا الغسل الذي هو حرام قد يكون مع الصحة وقد يكون مع عدم الصحة. الغسل الذي هو حرام لكن مع الصحة، مع صحته، إذا اغتسل بماء مغصوب، إذا اغتسل بماء مغصوب هو آثم لغسله لهذا الماء، لكن لو اغتسل به فإنه يكفيه ويبزئه، لكنه آثم على اغتصابه لهذا الماء. فلانتكاك هذه الجهة نقول هنا الغسل يكون أو يكون صحيحا مبزئا، لكنه آثم على هذا الوصف. الحكم الخامس وهو أن يكون الغسل حراما مع عدم الصحة. طيب متى يكون الغسل حراما؟ مع كونه غير صحيح، في حال إذا اغتسلت الحائض بنية التعبد ورفع الحدث وهي حائض، فهنا نقول أنت آثمة، هذا أولا، وغسلك هذا لا يصح، وغسلك هذا لا يصح. فإذا الغسل يعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون مباحا، قد يكون حراما مع الصحة، وقد يكون حراما مع عدم الصحة. طيب موجبات الغسل، هنا طبعا المصنف لما اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن الغسل الذي هو واجب والغسل الذي هو مندوب، كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. طيب موجبات الغسل، المصنف هنا بيقول باب الغسل يجب على الرجل. فلما يقول يجب على الرجل بنا علمنا من ذلك انه سيبدأ بالكلام عن موجبات الغسل، يعني الذي يوجب الغسل. ولما يأتي ويقول على الرجل علمنا من ذلك ان موجبات الغسل منها ما يختص بالرجال ومنها ما يختص بالنساء، لانهم قال بعد ذلك ويجب على المرأة. ومنه كذلك من موجبات الغسل ما يشترك فيه الرجال والنساء. فالذي يختص بالنساء الحيض والنفاس والنجاسة، الاغتسال من هذه الأشياء الثلاثة واجب، وهذا مما اختص به النساء. الحيض اختص به النساء، النفاس اختص به النساء، الولادة أيضا هذا مما اختص به النساء، لأنه لا يعلم أن هناك رجلا يلد إلا ما حكاه بعض المؤرخين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، أن رجلا أخذ سواكا فأدخله في دبره وأراد بذلك أن يستهزئ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا أنه لما فعل ذلك انتفخ بطنه جدا حتى كأنه امرأة حامل، حتى كانه امرأة حامل، فما لبث إلا 9 أشهر ومات. فالشاهد يعني هنا أن الحيض والنفاس والولادة هذه موجبات للغسل، لكنها خاصة بالنساء. وهناك ما يشترك فيه الرجال مع النساء، وهو خروج المني، وكذلك الأمر الثاني الجماع، والأمر الثالث هو الموت، وهو الموت. فالذي يوجب الغسل أحد هذه الأشياء الست. لكن السؤال الآن، إذا قلنا أن هذه الأشياء الستة هي موجبات الغسل يجب بها أو بسببها الغسل، هل هذا الوجوب على الفور ولا على التراخي؟ يعني إذا قام موجب من هذه الموجبات هل يجب على الإنسان فورا أن يقوم ويغتسل، ولا له أن يؤخر هذا الغسل؟ الوجوب هنا على التراخي، رأست فيه أنه على التراخ لا يجب على الفور، زي ما كده ما اتكلمنا عن الوضوء وقلنا أن إن الوضوء واجب، لو تكلمنا عن موجبات الوضوء يعني للحدث ونحو ذلك قلنا هو واجب لكنه على التراخ إلا عند القيام إلى الصلاة، هنا يكون الوجوب على الفور. كذلك هنا بالنسبة للغسل، الغسل هو واجب لكنه على التراخ، لكن يتضيق هذا الواجب إذا أراد الصلاة مثلا وضاق وقت الصلاة عليه، كمن جامع أهله مثلا وعنده وقت ليتسع للنوم والأكل والشرب إلى آخره، وهنا نقول لا يجب عليك فورا أن تغتسل، لا يجب عليك ذلك على الفور يعني، بل لك أن تؤخره، بخلاف ما لو خشي خروج الوقت وقت الصلاة ولم يصلي، فهنا يقول تضيق عليك الأمر فلا بد أن تغتسل فورا إذا كان الوقت المتبقي لا يتسع إلا للغسل والصلاة، فهنا يتضيق عليه الوقت ويصير هذا الوجوب في حقه على الفور، ويصير هذا الوجوب في حقه على الفور. طيب إذا هذا الوجوب اللي هو وجوب الغسل بأحد هذه الأشياء الستة هو على التراخي ولا على الفور؟ قلنا هو على التراخي من حيث الأصل. طيب متى يبدأ وقت الوجوب؟ متى يكون واجبا؟ ومتى يبدأ هذا الوقت؟ يجب هذا الوقت بالانقطاع في مثلا خروج المني وبالنسبة للحيض وبالنسبة للنفاس، فمتى انقطعت ما ذكرنا وجب الوقت، متى انقطع ما ذكرنا وجب الوقت. طيب إذا كانت إذا مثلا كانت المرأة حائضة، هل نقول يجب عليك أن تغتسلي؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الحيض لم ينقطع، إذا انقطع الحيض في حق المرأة نقول بدأ هنا وقت الوجوب. كذلك بالنسبة للنفاس، متى كانت المرأة نفساء؟ فنقول أيضا لا يجب عليك الغسل، الغسل لم يبدأ وقت الوجوب بعد، إذا انقطع هذا النفاس نقول بدأ وقت الإيه؟ الوجوب. والأصل كما ذكرنا أن هذا الوجوب على التراخ، لكن إذا تضيق عليها نحو الصلاة مثلا وشابه، وهنا نقول تضيق عليك الأمر ويجب عليك أن تغتسلي فورا، وكذلك بالنسبة لخروج المني. طيب نرجع بقى لكلام المصنف رحمه الله، يقول يجب على الرجل، وقلنا الوجوب هنا وجوب على الفور ولا على التراخي، قلنا هذا على التراخي من حيث الأصل، وقول رحمه الله تعالى على الرجل أي وكذلك على الأنثى، لأن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن ما الموجبات المشتركة بين الرجال والنساء، فبدأ بالموجبات المشتركة، موجبات الغسل التي يشترك فيها الرجال والنساء، فلما يقول يجب على الرجل فالمراد بذلك وكذلك على المرأة، لأن هذا الذي سأذكره مما اشترك فيه الرجال والنساء. قال رحمه الله تعالى يجب على الرجل من خروج المني، خروج المني معناه يعني نزول المني، يعني نزول المني، وإذا نزل المني سواء من الرجل أو من الأنثى كما سيأتي إن شاء الله في كلامه، قال بعد ذلك ويجب على المرأة من خروج منيها، وهنا قال ويجب على الرجل من خروج المني، إذا خروج المني في حق الرجل والمرأة هذا موجب من موجبات الغسل. ما دليل ذلك؟ ما دليل أن دليل أن خروج المني أو نزول المني من الرجل أو من الأنثى يوجب الغسل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. إنما الماء اللي هو ماء الغسل يكون من الماء اللي هو المني. فإذا ألمى الشخص بأي صورة من الصور، سواء كان هذا رجلا أو امرأة، فإنه يجب عليه الغسل في هذه الحالة. فإذا هذا الموجب الأول، هذا الموجب الأول من موجبات الغسل خروج المني، يعني نزول المني. طيب، ثم ذكر بعد ذلك الموجب الثاني، قال: ومن إيلاج الحشفة في أي فرج كان. الموجب الثاني من موجبات الغسل إيلاج الحشفة، والمراد ذلك الجماع. لكن المصنف رحمه الله تعالى كان يمكن أن يختصر ذلك في لفظة واحدة، فبدلا من أن يقول يجب على الرجل من خروج المني ومن إيلاج الحشفة في أي فرج كان إلى آخره، كان يمكن أن يختصر ذلك في أمر واحد، وهو أن يقول يجب على الرجل بالجنابة. ذلك لأن الجنابة تحصل بأحد أمرين، إما بالخروج المني وإما بالجماع. فلو قال يجب على الرجل بالجنابة وكذلك بالنسبة لحق المرأة، لكان هذا أولى وأخطر في الكلام. طيب، بنقول ويقول المصنف: يجب على الرجل من خروج المني، خروج المني الذي يوجب الغسل هو مني الرجل الخارج أولا من طريقه المعتاد. ننتبه لهذه الألفاظ علشان حيبني عليها أحكام مهمة، ومن خلال المحترزات اللي حنذكرها. فبنقول: ما هو المني الموجب للغسل؟ المني الذي إذا خرج أو نزل أوجب الغسل هو مني الرجل نفسه الخارج أولا من طريقه المعتاد، من طريقه المعتاد. أو يعني إن لم يخرج من طريقه المعتاد فمن الصلب والترائب، إذا كان المعتاد منسدا، إذا كان المعتاد منسدا. طيب، إذا خروج المني المربي الذي يوجب الغسل يعني هو مني الشخص نفسه الخارج أولا من طريقه المعتاد. إن كان الطريق المعتاد مسدا فما خرج من الصلب والترائب. طيب، لما نأتي ونقول الذي يوجب الغسل المني نزول المني من مني الشخص نفسه، خرج بذلك مني غيره، كأن خرج من المرأة مثلا مني الرجل، فهنا قد لا يوجب الوضوء في هذه الحالة. مع أن أننا لو نظرنا سنجد أن المرأة قد نزل منها مني، لكن مع ذلك قد نقول لا يجب عليها الغسل. لماذا؟ لأن المني الخارج من المرأة هذا الذي هو مني الرجل هذا فيه تفصيل. بمعنى لو مثلا وطئت المرأة في ظهورها وخرج منها المني بعد غسلها، فهنا لا يجب عليها إعادة الغسل. طبعا هذا حرام، هذا شأن حرام، لكن بنتكلم عن مسألة أخرى، ولكن هذا بالنسبة لمسألة أخرى، وهو هل يجب عليها أن تغتسل بنزول هذا المني؟ نقول لا، لأن خارج هذا ليس منيها هي، إنما هو مني الرجل، وإحنا شرطنا في المني الذي هو موجب للغسل أن يكون مني الشخص نفسه. أما إذا كان المني الخارج هذا مني غيره فلا يوجد الغسل في هذه الحالة. ومثلنا له به بما لو وطئ في ظهورها مثلا واغتسل، وبعد الاغتسال نزل منها هذا المني، فهذا يقينا هذا المني الذي نزل هو مني الرجل، وبالتالي لا نوجب عليها الغسل مرة أخرى حتى وإن كان هذا النازل منيا أو هذا الخارج منيا، لكن لا نوجب عليها الغسل مرة أخرى باعتبار أن هذا الذي خرج ليس منيها هي. لكن طبعا هنوجب عليها الوضوء ولا لا؟ هل نوجب عليها الوضوء؟ طيب بنقول هنا، طيب بنقول ان المني الذي يوجب الوضوء، فالمني الذي يوجب الوضوء هو مني الشخص نفسه، لو كان المني الخارج هذا مني غيره فلا يوجب الوضوء، فلا يوجب الغسل. مثلنا له بما لو وطئت امراه في ظهورها واغتسلت وبعد الغسل نزل منها مني الرجل، هنا لا نوجب عليها إعادة الغسل مرة أخرى. لماذا؟ لأن هذا النازل أو الخارج ليس منيها هي، إنما هو مني الرجل، فهذا مني الغير لا مني المرء، وبالتالي لا نوجب عليها الغسل. لكن هل نوجب عليها الوضوء؟ الجواب نعم، نوجب عليها الوضوء باعتبار ما ذكرنا قبل ذلك أن كل ما خرج من السبيلين هو موجب من موجبات الوضوء، لكن لا يوجب عليها الغسل. أحسنت شكرا. فلأنه خرج من حال السبيلين فنوجب عليها الوضوء في هذه الحالة. طيب بنقول في المني الموجب للغسل هو مني الشخص نفسه الخارج أولا. طب معلش قبل ما نتكلم عن الخارج أولا نفصل في بقية الأحكام بالنسبة للمرء. قلنا لو خرج منها المني الرجل كان وضئ في دبورها فلا إعادة في هذه الحالة. طيب لو كان هذا المني الخارج، لو كان هذا المني الخارج كان من القبل وخرج منها بعد اغتسالها، فهل نوجب عليها إعادة الغسل مرة أخرى إذا هي جمعت هذه المرة واغتسلت من الجماع ثم إنها بعد ذلك نزل منها المني، هل نوجب عليها الغسل مرة أخرى بخروج هذا المني؟ نقول هذا فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قل لو خرج منها هذا المني بعد أن قضت شهوتها حال الغسل، ففي هذه الحالة نقول يجب إعادة الغسل. طيب كيف تكون قد قضت شهوتها؟ لأن كانت مثلا بالغة مختارة مستيقظة، فلو كانت على هذه الصفة فنقول يجب عليك إعادة الغسل. ليه؟ لأن الظاهر أن المني الذي خرج هذا مرة أخرى هو منيك أنت وكذلك مني الرجل معا، فهنا أقيم الظن بمنزلة اليقين فوجب عليها إعادة الغسل. أما إذا لم تقضي شهوتها في هذا الوقت كأن كانت بلا شهوة أصلا كالصغيرة مثلا، أو لها شهوة لكنها لم تقضيها كالمرأة مثلا المكرهة أو النائمة ونحو ذلك، فهنا لا تجب الإعادة في هذه الحالة. فإذا نقول إن المني الخارج هذا مني الغير قد يوجب الغسل أو مريض الغائل لا يوجب الغسل كما في السورة التي ذكرناها. وأما بالنسبة للمني الخارج من المرأة ففيه التفصيل الذي ذكرناه. طيب إذا الشرط الأول، طيب نعيد مرة أخرى بصورة سريعة، بنقول لو كان هذا الجماع في الدبر عرفنا حكمه، لو جمعت أو وطئت في قبورها وبعد كده اغتسلت وبعد الاغتسال نزل منها مني آخر، مني مرة أخرى، هل نوجب عليها إعادة الغسل ولا لا؟ نوجب عليها إعادة الغسل إن قضت شهوتها فقط، أما إذا لم تقض شهوتها ونزل منها المني مرة أخرى فإننا لا نوجب عليها إعادة الغسل. طيب فإذا يجب الغسل بخروج المني إذا كان الخارج هذا المني، إذا كان الخارج هذا مني الشخص نفسه. طيب قلنا هو المني الشخص نفسه الخارج أولا، الخارج أولا هذا احتراز عن المني الخارج من الشخص ثانيا، فإنه لا يوجب الغسل. طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك إذا خرج مني من الشخص ثم اغتسل وبعد الاغتسال استدخله ذكره مرة أخرى بنحو إبرة مثلا أو حقنة، فخرج هذا المني مرة ثانية، فهنا لا يجب عليه إعادة الغسل لأن هذا المني الخارج مرة ثانية قد اغتسل منه، لكن يجب عليه إيه؟ يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء. طيب الثالث، قد الثالث قلنا هو مني الشخص الذي يخرج أولا من طريقه المعتاد، والطريق المعتاد المقصود به هو الذكر في حق الرجل، وكذلك مش فاهم ايش احنا مش فاهم ايه بالضبط، احنا بنقول دلوقتي ان جمعت المرأة في قبولها تمام، وبعد الجماع اغتسلت وبعد الاغتسال وجدت ان المنيا ينزل منها مرة اخرى، هل نوجب عليها الوضوء والغسل ولا لا نوجب عليها الغسل مرة ثانية؟ بنقول لو المرأة قضت شهوتها في هذا الجماع ونزل منها المني مرة أخرى وجب عليها إعادة الغسل. ليه؟ لأن هذا النازل مرة أخرى مرة ثانية هو منيها هي ومني كذلك الرجل على الظاهر من الحال تمام. أما إذا لم تقض شهوتها من هذا الجماع الذي جمعت فيه وبعد كده اغتسلت ثم وجدت منية ينزل منها فلا إعادة للغسل في هذه الحالة. ليه؟ لأن هذا النازل في هذه الحالة هو منية الرجل فقط لأنها لم تقض شهوتها، وبالتالي لا إعادة للغسل لأن شرطنا لا إله إلا الله مني أساس المني الخارج. طب أنت يا شيخ أحمد لما يكلمك حاول تحدد سؤالك عشان ما نعيش الكلام كله شوية. بنقول مني الخارج ثانية، آخر مرة عايز المسألة مني الخارج ثانية، قلنا لو لابد أن يكون المني الخارج الذي هو موجب للغسل هو المني الخارج أولا، أما إذا خرج منه مرة ثانية فلا يجب الغسل. مثال ذلك رجل خرج منه مني ثم إنه بعد ذلك استدخله ذكره بنحو حقنة ثم خرج المني منه مرة ثانية، هل يجب عليه الغسل؟ لا، لا يجب عليه الغسل. خلاص طيب يا جماعة الأسئلة واضحة علشان ما تكرارش الكلام كل شوية. فبنقول هنا يبقى لابد أن يكون مني الخارج أولا، هذا إذا كان من طريق المعتاد. طيب إذا خرج المني من غير طريقه المعتاد، كأن كان الطريق المعتاد للمني كالذكر مثلا مسدد، ففي حالة الانسداد حكمه في هذه الحالة كحكمه في مسألة نواقض الوضوء بخروج الخارج، بمعنى أنه لو خرج المني من غير الفرج، ننظر إن كان الأصلي مسدا انسدادا خلقيا وجب الغسل بخروج المني من غير المنافذ الأصلية عند الرمل رحمه الله تعالى. أما لو خرج من المنافذ الأصلية اللي هو مثلا الذكر في حق الرجل والفرج في حق المرأة، فهنا لا يوجب الغسل لأن هذا مسد، فلو خرج منه مثلا نقول هذا نادر ونادر لا حكم له. أما إذا خرج من غير منافذ الأصلية فإنه يوجب الغسل في هذه الحالة، زي ما اتكلمنا بالضبط في مسألة الإيه؟ في مسألة خروج الخارج في مسألة الوضوء، نواقض الوضوء في حالة انسداد المخل الأصلي. طيب لو كان هذا الانسداد انسداد عارض وهنا فيه تفصيل كما ذكرنا، ما هو هذا التفصيل؟ قول إن كانت الثقبة تحت صلب الرجل واجب الغسل بخروج المني من ذلك المكان. طيب السؤال ما هو الصلب؟ صلب الرجل هو اللي هو فقرات أو الظهر من أول الرقبة إلى عظمة عدد الذنب تكون في مؤخرة الظهر، فلو خرج المني من ثقبة تحت صلب الرجل وجب الغسل في هذه الحالة باعتبار طبعا أن المخرج الأصلي مسد، فلو كانت هناك ثقبة في هذا المكان في أي مكان مما ذكرنا فإنه يجب الغسل. أما إذا كانت هذه الثقبة في الصلب نفسه فهذا فيه خلاف، والمعتمد عند الرملي أنه يجب الغسل أيضا في هذه الحالة. إذا كانت الثقبة تحت الصلب أو في الصلب نفسه وجب الغسل على المعتمد، إذا كان طبعا المخرج المعتاد منسدا انسدادا عارضا. طيب مفهوم المسألة دي ولا نعيدها تاني؟ مفهوم ولا نعيد؟ طيب الحمد لله. يبقى إذن هذا بالنسبة لما لو كان طيب الحمد لله، هذا في حالة لو كان المخرج المعتاد مسدد. طيب هذا في مكان فيما لو كان المخرج المعتاد مسدد، فهنا نقول لو كان هذا الانسداد خلقيا فخروج المني من أي مكان يوجب الغسل إلا لو خرج من المنافذ الأصلية عند الرمد رحمه الله تعالى. لو كان هذا الانسداد عارضا وقد خرج من تحت الصلب أو من الصلب نفسه فإنه يوجب الغسل، من أي مكان آخر لا يوجب الغسل. طيب لو كان هذا الانسداد عند المرأة، طيب لو كان الانسداد عند المرأة هنا مش هنقول ده من الصلب لأن مني المرأة لا يخرج من الصلب، إنما يخرج من الترائب كما قال الله عز وجل في حق الإنسان، قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، والترائب المقصود بها عظام الصدر المقصود بها عظام الصدر، هل هي كرائب المرء؟ فأيضا لو خرج من هذا المكان على النحو الذي ذكرناه في صلب الرون يوجب، هذا يوجب الغسل وإلا فلا، هذا يوجب الغسل وإلا فلا. طيب هذا الذي ذكرناه كله من هذا لخروج المني الذي هو موجب للغسل، هذا كله في حال إذا برز المني، يعني إذا خرج وانفصل إلى ظاهر الحشرة بد أن يظهر، بد أن يظهر. إذا ظهر المني نقول وجب الغسل. أما إذا انتقل فقط داخل الذكر أو تحرك ولم يخرج فهذا لا يوجب الغسل، خلافا للحنابلة. الحنابلة يوجبون الغسل بمجرد انتقال المني، لو انتقل فقط إلى ذكر أحد وشعر أن المني سيخرج منه أو انتقل في ذكره ولم يخرج بعد فهذا يوجب الغسل عند الحنابلة. لكن عندنا في المذهب لا يوجب الغسل إلا بالبروز والظهور والانفصال. في حق من الرجل إذا انفصل وظهر إلى ظهر الحشدة، وبالنسبة في حق المرأة إذا كان أو ظهر وانفصل إلى ظاهر الفرج، إلى ظاهر الفرج، هذا في حق البكر. وأما في حق السيد فيجب الغسل بخروج المني إذا ظهر إلى محل الاستنجاء. طيب ما هو محل الاستنجاء عند السيد؟ هو ما يظهر عند جلوسها على قدميه. فلو ظهر المني إلى هذا الموضع فإنه يوجب الغسل في هذه الحالة وإلا فلا. أما لو بقي المني في قصر الذكر فلا يجب الغسل، فلا يجب الغسل. طيب نرجع ثاني لكلام المصنف. قلنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الجنابة توجب الغسل، والجنابة كما ذكرنا لها تحصل بأحد أمرين، الأمر الأول بخروج المني، الأمر الثاني هو باللماء. لكن للأسف الواقع الأسف كده وصلنا الساعة إلى ربع تقريبا، احنا كنا شرفنا على أنفسنا احنا ما نتجاوز هذا الوقت، وكنا بودينا ان احنا ننتهي من الموجب، من هذا الموجب أيضا. لكن ده إشكال إن شاء الله نأجله للدرس القادم إن شاء الله تعالى، وحتى لا نستعجل يعني المسألة تبقى يعني صعبة ولا شيء، فنرجيه إن شاء الله للدرس القادم ونقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا المسار. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الكتاب أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حق المصير إليه وعتابا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. أعتقد لو أنا قضي شوية البيت النهاردة أو في المسائل كان فيها بعض الصعوبة، لكن إن شاء الله لو في حد عنده إشكال فيما ذكرنا أو عنده سؤال فأنا معه أفضل. وإياكم شيخ حسين بارك الله فيك، أين أخوك شيخ حسين؟ أحسن الله إليكم بارك الله فيك. وإياكم إن شاء الله أحمد شيخ، لو سد المخرج عن المرأة التفصيل، نفس التفصيل بالضبط، إن كان الانسداد عارضا أو كان الانسداد خلقيا، لو كان الانسداد عارضا خلقيا فيحصل أو يجب الغسل بخروج المني من أي مكان إلا المنافذ الأصلية. وإذا طبعا نعرف مين اللي هو المني بأن يتوفر فيه صفة من الصفات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله من صفات المني، في حق الرجل أو في حق المرأة. أما إذا كان الانسداد عارضا ففيه تفصيل الذي ذكرناه فيما لو خرج من الترائب او لم يكن كذلك، خرج من الترائب فيوجب الغسل والا فلا. واياكم يا ابو مريم، جزاك الله خيرا، احسن الله اليك، زادك الله حرصا وتقبل منك صالح الاعمال. قد حد عن سؤال اخر؟ طيب الحمد لله، جزاكم الله خيرا جميعا، وموعدنا ان شاء الله سبحانه وتعالى في درس الغد في نفس الموعد ان شاء الله. احنا بدري شويه، نعتذر النهارده على التاخير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.